الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من دواعي السرور والغبطة أن أكون مشاركا ضمن هذه الدورة، ولا سيما في مادة هي من أصول الدين، وهي التي ترسم المنهج الصحيح للسالكين. والكتاب الذي تم اختياره من إخواننا في إدارة الدعوة يعتبر كتابا قيما، منهج أهل السنة والجماعة معالم الانطلاقة الكبرى، لمؤلفه محمد عبد الهادي المصري. بدأ المصنف رحمه الله وحفظه وبارك فيه وتقبل منه كتابه بمقدمة، وسوف يكون عملي في الكتاب أن أعلق على ما يحتاج التعليق، وأن أضيف إلى مادة الكتاب فوائد علمية وقواعد عقدية ومنهجية، وكذلك أن أجمع مجموعة مقالاته تحت عناوين رئيسية حتى أقرب لإخواننا الفهم للكتاب كما فهمته. بدأ بالحديث عن مقدمة، ومقدمته فيها جرأة، يعني في مقدمته جرأة. يقول أن أهل السنة والجماعة لما كتبوا في قضايا الاعتقاد والمنهج ركزوا على الأصول العقائدية والعقدية، ولم يتكلموا عن منهج أهل السنة باعتباره منهجا شاملا، أي ينبغي أن يتحدث عن منهج أهل السنة تحت أصول علمية تشمل الاعتقاد وتشمل السلوك والأخلاق. وعاب على أهل السنة، وهذه هي الجرأة، أنهم يمتلكون منهجا ولكن المنهج لم يحدث نهضة في حياة الناس. هذا فهمه هو، وأنا أوافقه في أن المنهج قد طرح طرحا كاملا، لأن إذا تحدثنا عن كتب الاعتقاد مثلا التي يتحدث عنها الصحوية الواسطية، شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي، شرح السنة للبربهاري، الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية وذم الفرق الهالكة لابن بطة، لم يتحدثوا عن قضايا عقدية فقط، إنما تحدثوا مثلا عن المسح على الخفين، وذلك من باب ربط الأصول بالفروع. تحدثوا عن الخروج عن الأئمة، تحدثوا عن الجهاد أنه ماضي، تحدثوا عن الأصول التي أفسدتها الفرق وخرجت عليها الضالة، وأن هذه الأصول خرج منها فروع منحرفة. فمثلا قضية المسح على الخفين تعتبر من قضايا الفقه، لكن الرافضة لا يخالفون أهل السنة في المسح على الخفين، يخالفونهم في الأصول، ولفساد أصولهم ردوا الأحاديث المتواترة، لأنهم لا يعظمون السنة والمرويات ولا يعظمون النصوص كما يعظمها أهل السنة. فبالتالي هو يقول أن شمول الأصول ينبغي أن يكون منصبا نحو الأصول العقائدية والأصول العلمية كلها، يعني أن نأخذ بمنهج السلف في سائر مناحي حياتنا. وأعترف بمسألة، يعني إن كنت لا أوافق بأن كتب الاعتقاد كتب جزئية لا أوافقه، غير أني أوافقه في مسألة أن أهل السنة لم يستطيعوا أن ينزلوا مفردات منهج أهل السنة في سائر مناحي حياتهم، بمعنى في تعاملهم مع أهل البدع، في تعاملهم مع أنفسهم، في أخذهم بالورع والأخلاق، في تعاملهم مع علمائهم، في تعاملهم مع القضايا والنوازل. وسوف أعطيكم قاعدة، سوف أقول شيء، إذا قلت دونوا مسألة تدون وجوبا، يعني لما أقول لكم هذه المسألة تكتب لا بد أن تكتبوها. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين، وهذه تكتب، قال: إذا أعيتك مسألة من النوازل التي لا سلف لك فيها، قال: فانظر إلى مآلاتها مصالحا ومفاسدا تهتدي إلى الحق فيها. المقولة الثانية: إذا أعجبتك مسألة من النوازل التي لم تكن عند السلف، فانظر إلى مآلاتها مصالح ومفاسد تهتدي إلى الحق فيها. مثل يا إخوان، أي مسألة من المسائل التي تستجد على أهل السنة، ومن أخطر ما يواجه أهل السنة أن النوازل الفقهية والقضايا الاجتهادية تفرقهم وتشتت شملهم، وهذا إن دل إنما يدل على خلل في فهم أصولهم وفهم أصول منهجهم. ولذلك قلت أوافق المصنف في مسألة في هذه الجزئية وأخالفه في جزئية أخرى. هذه نقطة واضحة ولا غير واضحة؟ حتى أنتقل إلى التي بعدها في المقدمة، واضحة هذه لما واضحة؟ أعيدها: المصنف رحمه الله يرى أن أهل السنة في كتب الاعتقاد ركزوا على الأصول العقائدية ولم يركزوا على القضايا العلمية والمنهجية والأخلاقية، وقلت لا أوافقه في هذه المسألة، لكن أوافقه بأن منهج أهل السنة بكماله وشموله ونضجه لم ينزل ولم يتنزل على أرض الواقع عند أهل السنة، لا في تعاملهم مع بعضهم، تعطف بهم المسائل الاجتهادية والقضايا الظنية والنوازل الفقهية تعطف بهم، وهي أكثر من أن تحصى وأن تحصر، فتمزق شملهم وتفرق كلمتهم. وأن أهل السنة يتعاملون مع النوازل وفق قواعد، ومن ذلك النظر إلى المصالح والمفاسد والمآلات. مثلا يا إخوان، مضطر أن أمثل لهذه القاعدة التي ذكرها ابن القيم: التعامل مع حزب الله في الحرب الدائرة اليوم ينظر فيها إلى المصالح وإلى المفاسد وإلى المآلات، وبالتالي نستطيع أن نحكم عليها حكما صحيحا لأنها من النوازل التي لم تكن موجودة عند سلفنا، ونحن ينبغي أن نتعامل معها. ما هي المصالح المتحققة؟ وما هي المفاسد المترتبة على ذلك؟ وما هي مآلات هذه المسألة؟ فبالتالي هذه قاعدة أعطانا إياها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. ذكر المصنف في مقدمته مسألة مهمة: أن الشباب السلفي الذي يحمل المنهج الصحيح هو الآن في حيرة، وسبب حيرته ما هي حدود أهل السنة، ومتى يخرج الشخص عن أهل السنة، ومتى يكون داخل إطار أهل السنة، وما موقف الشباب من الخارجين على أهل السنة، وما موقفهم من أهل البدع والأهواء، وكيف يعاملونهم، يعني الرافضة من أهل البدع والأهواء، ولكن كيف نعاملهم في كل موقف؟ نعاملهم تعاملا يختلف. يعني أذكر لك مسألة يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، وهذا من الكلام النفيس: إذا ذهب المسلم إلى بلاد الكفار، إذا ذهب المسلم إلى بلاد الكفار فوجد فيها رافضة وجهمية يدعون الكفار إلى اعتقادهم، قال: هذا خير، أن يكونوا مسلمين رافضة ومسلمين جهمية من أن يكونوا كفار أصليين. وهذه العبارات أكاد أحفظها بالنص، سأكرر الكلام. إذا ذهب المسلم إلى بلاد الكفار فوجد فيها رافضة وزحمية يدعون الناس إلى اعتقادهم، فهذا خير أن يكونوا مسلمين رافضة وأن يكونوا مسلمين جهمية من أن يكونوا كفار أصليين. هذا صح ولا ما صح يا إخوان؟ هذا صح ولا ما صح؟ هذا كلام صحيح ولا ما صحيح؟ ما في شك أنه صحيح. يعني الرافضة، قال الشيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى في منهاج السنة النبوية: ولم يكفر أهل السنة عوام الرافضة، وهذا ما اتفق عليه علماؤهم. يعني علماء أهل السنة لم يكفروا الرافضة، بالرغم من أن الرافضة هم أشر أهل البدع في أهل البدع الذين ذكروا. قال الشيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى: وإن الخوارج الرافضة شر منهم، ولكن الخوارج يقتلون ويعتدون، والرافضة لا يفعلون هذا، ولكن في الاعتقاد الرافضة أسوأ وأشر وشر، ما في شك. طيب، ثم المصنف رحمه الله في المقدمة أجاب على سؤال، قال أنه ملأ، هل طلعتم على الكتاب ولا ما طلعتم؟ ما طلعتم عليه؟ طيب، المصنف لا يكاد ينقل عن العلماء إلا عن ابن تيمية، يعني أتى بمئات النقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية وقل النقول عن الآخرين من العلماء، ليس تزهيدا لكنه أجاب على هذا التساؤل الذي قد يتبادر إلى ذهن من يقرأ كتابه لأول مرة: لماذا ابن تيمية؟ هذا سؤاله، لماذا شيخ الإسلام ابن تيمية؟ هو أجاب كتابات يعني أضيف عليها على ما قال: يرى أن ابن تيمية يمثل منهج السلف الصحيح، وأنه أخذ عصارة منهج السلف رحمهم الله، لذلك يقول هذا. ويرى أن لابن تيمية قدرة علمية فائقة في التعامل مع نصوص الشريعة، ولكنني أقول نركز على ابن تيمية وليس هو السلف. ابن تيمية يعتبر من المتأخرين، توفي رحمه الله، ولد سنة 661 هجرية وتوفي سنة 728 هجرية، يعتبر من المتأخرين. السلف السلف هم الصحابة، ثم من تبعهم، ثم بعد ذلك أئمة الإسلام، أئمة الهدى، الأئمة الأربعة، وسفيان الثوري والأوزاعي وابن عيينة وسائر السلف. ولكن شيخ الإسلام يعاش وعاصر عهدا يكاد يكون قريبا من عصرنا وعهدنا، ولذلك نجد عنده حلول لكثير من التساؤلات، لأنه عاش عصرا قريبا من عصرنا. وهذه قاعدة ذكرها هو رحمه الله تعالى، وهي مهمة جدا في المنهج. هذه في المنهج يقول: لا يتطلب موقفا حادا من أهل البدع في أي عصر من العصور. ابن تيمية كان عنده ترفق بأهل البدع، وهذا يخالف منهج الإمام أحمد. وأيهما أجل في العلم والإمامة والدين، أحمد بن حنبل ولا ابن تيمية؟ أحمد بن حنبل، وما في ذلك شك. قال: كانت السنة في عصر أحمد منتشرة والمخالف لها مضطهد، ولكننا في عصرنا البدعة منتشرة والمخالف للبدعة مضطهد، فلا يمكن أن نجري ما أجراه أحمد على أهل البدع من الهجر والغلظة. هذا فهم، يعني بلد تنتشر فيها البدع تقول لأهل السنة جانبوا أهل البدع، إذن لم ينشروا دعوة. كيف سننشر دعوة؟ أليس وسط أهل البدع؟ ولكن إذا كانت السنة عزيزة والبدعة منكثرة، يتخذ موقف حاد من أهل البدع كسرا لقلوب من يريد أن يقتدي بهم، وكسرا لقلوب من يريد أن يقيم بدعة. وهنا يكون هذا فعلا إعزازا للسنة. وهذا من فقه ابن تيمية. فابن تيمية عاش عصرا قريبا من عصرنا. أذكر مقولة ذكرها التبريزي الحنفي في رثاء شيخ الإسلام ابن تيمية لما مات، قال عنه يعني يجد لماذا يعظم ابن تيمية هو من المتأخرين، قال: مثل الأئمة قد أحيا زمانهم، أحيا زمان الأئمة كأنه كان فيهم وهو منتظر، إن يرفعوهم جميعا رفع مبتدأ فحقه الرفع أيضا، إنه خبر، الخبر تابع للمبتدأ في جميع أحكامه. فلو رفعنا السلف بالابتداء نرفع ابن تيمية بالخبرية، لأنه أخبر عنهم وعبر عنهم وجسد منهجهم ودافع عن ذلك. لما كتب رحمه الله الواسطية قالوا، لأنه أثبت الصفات، قالوا أنه مشبه ومجسم، فأعطاهم الواسطية، جمع العلماء وأعطاهم الواسطية وقال: سأعطيكم مهلة 3 سنوات لتخرجوا حرفا واحدا يخالف ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حرف واحد، حرف الكتاب الواسطية صغير، لكن هذا من باب التحدي. لذلك يقول ابن القيم في نونيته معجبا بشيخه: والله يا قوم العظيم، والله والله يا قوم والله العظيم نصيحة من مشفق وأخ لكم معواني. جربت هذا كله، مذاهب أهل الكلام والانحرافات والفلسفة، جربت هذا كله ووقعت في تلك السبات وكنت ذا طيران حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني. فتن جاء من حران دمنه ابن تيمية، فيا مرحبا من جاء من حران. فبالتالي حقيقة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من الذين آتاهم الله عز وجل إمامة وفقه في الدين. طيب بعد ذلك هذه المقدمة، يعني هذا اختصار لمقدمته حفظه الله الطويلة. ثم بدأ يحدث عن تاريخ الحق والباطل في البشرية، والمصنف يرى أن الحق قديم وأن الأصل في الخلق الحق، وأن الله عز وجل خلق عباده حنفاء فاجتالتهم الشياطين، ودلل على ذلك بأدلة. من هذه الأدلة ذكر الفطرة السوية، فطرة الله التي فطر الناس عليها الفطرة، والفطرة هي الخلقة والابتداء، هذه الفطرة تعريفها في اللغة هذا يكتب، لأنه يعني غير واضح في الكتاب. فالفطرة في اللغة الخلقة والابتداء، وتطلق أيضا على الاختراع. قال تعالى: فاطر السماوات والأرض، اخترع وخلق السماوات والأرض ابتداء. والفطرة في الشرع قبول الاعتقادات السليمة والبراءة من الاعتقادات الفاسدة، يعني خلق الله عز وجل العباد وقد تهيأوا لقبول الحق. قال تعالى، قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة، على الفطرة الصحيحة، اعتقاده سليم. ودلل على أن الحق قديم بالميثاق الذي أخذه الله عز وجل على بني آدم لما أخرج بني آدم كأمثال الذر من ظهر أبيهم آدم عليه السلام. طيب، يقول الشيخ الإسلام تيمية في التحفة العراقية في الأعمال القلبية: والفطرة تلح على معبود تحبه وتلجأ إليه، ولذلك تجد في عباد القبور والأوثان والمتخذين والذين اتخذوا آلهة تجد فيهم في قلوبهم فراغا، فبعد أن يعبد إلهه يشعر أن فراغا في روحه، غير أن أهل الحق إذا عبدوا الله كفاهم، يعني لا تكون في نفوسهم فراغات روحية ولا إشكالات. طيب، الفطرة يناقش أهل السنة والجماعة مسألة عقدية ومنهجية مهمة، وهذه يمكن أن تكتب، وهي ما عرف بمسألة التقبيح والتحسين العقلي. التقبيح والتحسين العقلي، هذه مسألة خطرة جدا. المعتزلة يقولون: الشرع لا يتدخل في التحسين والتقبيح، قبح الأشياء وحسنها يعتمد على العقل. وعندهم كلام قد يكون أقرب إلى المنطق، يقولون: النار جميع العقلاء يتفقون على أنها تحرق، هذا لا يحتاج إلى شرع. قبح أشياء أن هذا قبيح وهذا جميل، الظلم قبيح متفق عليه، حتى الذين ليست لهم شرائع، والعدل جليل وحسن، حتى عند الذين يعبدون الأصنام إنهم من العدل، بل قد يكون عند الكفار من العدل ما استحسنوه فصار لهم شرعة. وأهل السنة والجماعة يفصلون في مسألة التحسين والتقبيح العقلي، يقولون: هنالك أمور يستقل العقل بمعرفة قبحها وحسنها، هنالك أمور يستقل العقل بمعرفة حسنها وقبحها. مثلا الكذب، العقول يمكن أن تعرف أن الكذب قبيح، ناخذ الكذب كشنو كمثال، لكن العقل لا يستقل بمعرفة بعض الأفعال. إن استقل العقل بتحسين وتقبيح أفعال واضحة، قد لا يستطيع أن يدرك تحسين وتقبيح أفعال دقيقة. مثل الكذب قبيح ولا ما قبيح؟ بالعقل ولا بالشرع؟ اتفقنا أنه بالعقل، صح؟ الكذب في الحرب قبيح ولا حسن؟ من الذي قال؟ إذا العقل لا يستقل. الكذب في حالات كالكذب على الزوجة، الكذب للإصلاح، أليست هذه حالات مستثناة؟ فإذا وإن أدرك، هذه هي النقطة، العقل تقبيح وتحسين بعض الأفعال لا يدرك تقبيح وتحسين كل الأفعال، إنما هذا مرجعه إلى الشرع. هذه نقطة في غاية الأهمية. ثانيا، إذا أدرك العقل أن هذا الفعل قبيح وأن هذا الفعل حسن، ترتب الثواب والعقاب على الحسن والقبيح لا يكون إلا بشرع. المعتزلة أعوذ بالله يثبتون قبحا وحسنا في الأفعال ويحكمون على الله بوجوب الجزاء. هنا مسألة مهمة، قد يكون الشيء يعني كما أشرت لك قبيح عقلا، لكن لا يحاسب الله عز وجل عليه، صح ولا ما صح؟ صح ولا ما صح؟ مثل من يفعل السيئات ولكن أتى بحسنات ماحية أو أتته مصائب مكفرة أو دعا له إخوانه أو عذب في قبره فلقي الله يوم القيامة بغير ذنوب ولا عقوبة. أو مثل من فعل السيئات مع التوحيد وجاء يوم القيامة فأدخله الله الجنة حديث البطاقة التي أمام السجلات من الذنوب والمعاصي. أليس هذا قبح؟ قلت ولا ما قبح؟ قبح ولا ما قبح؟ ولكن هل يترتب على كل قبح ثواب وعقاب؟ أو حتى بعض التقبيح والتحسين في الشرع تفصيل: الغيبة قبيحة وليس عليها حد ولا تعذير، والسرقة قبيحة ولكن عليها حد. إذن من أين المرجع؟ المرجع إلى شنو؟ إلى الشرع وإلى النقل وإلى السمع. طيب، ولذلك لكن نقول إذا جاء الشرع بفعل، هذا كلام تيمية من منهج السنة، إذا جاء الشرع بفعل قبحه فإنه بالعقل يزداد قبحا، العقلاء يرونه قبيحا، يعني بعقلهم يزداد هذا الأمر قبحا. طيب، تحدث بعد ذلك المصنف عن مسيرة الحق، مسيرة الحق، أن الحق بعد أن أنزل الله عز وجل آدم فيما يتعلق بالبشر عاش الناس حنفاء، والحديث في البخاري بين آدم ونوح 10 قرون كلهم كانوا على التوحيد، لم يكن هنالك شرك ولا عبادة لغير الله، وكلهم كانوا على خير. بين من؟ بين آدم وبين من؟ نوح. وإن اختلف أهل السنة، ولو أنك رجعت إلى شرح الطحاوية، شرح الطحاوية لابن عبد العز الحنفي، هل هو نوح، هل نوح عليه السلام هو أول رسول إلى أهل الأرض؟ الظاهر أنه يفهم أنه أول رسول، ولكن ليس بأول نبي، فقد كان قبله أنبياء كشيث ابن آدم وكإدريس، إدريس عليه السلام كان قبل نوح، وكان هنالك أنبياء، لكن نوح أول رسول إلى أهل الأرض على الراجح من أقوال أهل العلم. جاء الأنبياء جميعهم بدين واحد في الأصول، في الأصول والاعتقاد، يعني العقيدة في الله والتوحيد والتلقي عن الله وتعظيم الوحي، كل هذا كانوا على اتفاق جميع الأنبياء والرسل. لذلك يقول صاحب النونية: وشريعة الإسلام أفضل شرعة، دين النبي السابق العدناني هو دين رب العالمين وشرعه، وهو القديم وسيد الأديان، ما من نبي إلا وجاء بالإسلام، هو دين آدم والملائكة قبله، الملائكة كانوا على أي دين؟ الإسلام. هو دين آدم والملائكة قبله، هو دين نوح صاحب الطوفان، وله دعا هود النبي وصالح، وكلاهما للدين معتقدان، وبه أتى لوط وصاحب مدين، وكلاهما في الدين مجتهدان، هو دين يعقوب النبي ويونس، وكلاهما في الله مبتليان، هو دين إبراهيم وابنيه معا، وبه نجا من لفحة النيران، وبه حمى الله الذبيح من البلاء لما فداه بأفضل القربان، هو دين داود الخليفة وابنه، وبه أذل له ملوك الجان، هو دين يحيى مع أبيه وأمه نعم الصبي وحبذ الشيخان، وله دعا عيسى بن مريم قومه، لم يدعهم لعبادة الصلبان، والله أنطقه صبيا بالهدى في المهد ثم تما على الأقران، وكمال دين الله شرع محمد صلى عليه منزل القرآن، الطيب الذاكي الذي لم يجتمع يوما على زلل له أبوان، الطاهر النسوان والورد الذي من ظهره الزهراء والحسنان وأولو النبوة والهدى ما منهم أحد يهودي ولا نصراني. الإسلام هو دين جميع الأنبياء. الدرس القادم إن شاء الله نواصل شرح هذا الكتاب منهج أهل السنة والجماعة معالم الانطلاقة الكبرى. أكتفي بهذا القدر وأسأل الله تعالى التوفيق والسداد والعون والقبول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.